فينا مضى، كنا رفاقا ينير دربهم الهدى، يملأ قلبهم النقاء ويزين عهدهم الوفاء. واليوم قل لي بربك يا رفيقي ما جرى حتى تعود القهقرى، ومن الذي قد صد عنك الخير من قد باع دينك واشترى. عندما كنا رفاقا كندي الدنيا هنا، عندما كنا صحابا نرتقي رب السماء، عندما كنا رفاقا كندي الدنيا هنا، عندما كنا صحابا نرتقي رب السماء، عندما كنا رفاقا كانت الدنيا هنا، عندما كنا صحابا نرتقي رب السماء. صاحبي ماذا جرى؟ صاحبي أتراك تبعد مجبرا أم قاصدا يا هل ترى؟ لما عهدتك هكذا من ذا هداك قد اشترى؟ من ذا أضل مصاحبا كان الكتاب له قرى؟ صاحبي كررتها لكن صاحب برى، من حرقتي كررتها وصاحبي لا ما درى، من حرقتي كررتها ومضى بعيدا وسرى، من حرقتي نضب الكلام حتى جفا عين الكرى. بدع التجاهل والمراء وجاء إلينا مصرعا وجعل سحابك صاحبي.